معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اعلموا يفتح الله علينا وعليكم أن عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة، هذه العقيدة فاقدها كالحجر، ولا أقول كالشجر، ميت لا خير فيه، لا يعول عليه في شيء ولا يوثق فيه في شيء. الذي ما يؤمن بأنه سيبعث حيا ويجزى على كسبه وعمله اليوم، صاحب هذه العقيدة الميتة الذي لا يعتقد لا خير فيه. وكان العرب أكثرهم لا يؤمنون بالبعث الآخر والدار الآخر. وهذه الآيات بعد ذلكم العرض السابق لأهل الجنة وأهل النار، الآن سبع أدلة قطعية براهين تقرر أنه لا بد من الحياة الثانية، ولا بد من الحساب فيها والجزاء، إما بالجنة دار النعيم وإما بالنار دار العذاب الأليم. واسمعوا هذه الأدلة التي بينها تعالى في كتابه. أولا، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، هم يعترفون بأن الله هو الخالق لهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هكذا وهم مشركون. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم إذ أنتم تقولون هذا لما لا تصدقون بالبعث والجزاء؟ والعلة علمتموها غير مرة، أن المنكر للبعث والجزاء يريد أن يعيش على الفسق والفجور والشر والظلم والفساد، ما يستطيع أن يحاسب نفسه أو يعمل خيرا أو يترك شرا، لأنه لا يؤمن بالدهر الآخرة. ثم قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون، ذاك المني الذي تصبونه في فروج نسائكم، أنتم تخلقونه ولدا، آباؤكم أجدادكم، من الفاعل؟ الله. إذن هو قادر إذن على أن يخلقكم مرة ثانية، ما خلقكم المرة الأولى في أرحام أمهاتكم، لما يعجل عن خلقكم مرة ثانية؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله هو الخالق، إذن هو قادر على أن يخلقنا مرة ثانية من أجل أن يحاسبنا على كسبنا اليوم ويجزينا عليه. إذا لعلة الحياة كما علمتم، علة هذه الحياة العمل، والثانية الجزاء على العمل. ما خلقنا إلا لذكر الله وشكره، والدار الثانية ما وجدت ولن تجد توجد إلا من أجل الجزاء على العمل فيها. نحن قدرنا بينكم الموت، دليل آخر، قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. الموت فينا من يضمن نفسه الحياة، لو تستمر الأمة كلها على أن تضمن الحياة إنسان يتم تتم الحياة، والله ما كان. من خلق الحياة أو خلق الموت؟ الله. الله عاجز على أن يخلقكم مرة ثانية؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. لو غدا كل مولود يولد خنزير، من يرده من الغد؟ أيما مرأة في رحمها جنين هو قرد أو خنزير، من يقول لا؟ من يقدر على أن يرد ذلك؟ قادرين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ونخلقكم فيما لا تعلمون ولا تعرفون. هذه قدرة الله، هذا عاجز على أن يبعث الناس أحياء بعد موتهم. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. النشأة الأولى عرفناها وإلا لا؟ عرفنا كيف أنشأنا الله وعشنا هذه الحياة، كيف ننكر الثانية؟ هذه موجودة وإلا لا، نحيا ونموت وإلا لا، إذا لما ننكر أن نحيا مرة ثانية؟ والله خالقنا أراد ذلك لعلة أن يجزينا على عملنا في هذه الحياة في دار العمل. أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم ما تحرثون أي ما تزرعون، أنتم تزرعون أو تنبتون زرعا من الله؟ وهذا مضرب مثل عجب، بدأ تبدو في الأرض فإذا به هو نبات زرع، كان ميتا وإلا لا في الأرض، أحياه وإلا لا؟ إذا تموتون أنتم والنواة الأخيرة في ظهوركم تنبتون منها يوم القيامة. كما تنبت الزرع عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرجات الظهر، ما يفنى هذا، إذا أراد الله الحياة الثانية تنتهي هذه الأولى وننبت كما ينبت الزرع من ذلك العظيم. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله الخالق، نحن نخلق شيء. إذا كما تموتون تنبتون كما ينبت الحرث الذي ترمونه في الأرض، وينبته الله عز وجل زرعا. لو نشاء لجعلناه حطاما، دليل آخر، لو شاء الله كلما يكبر الزرع يجعله يابس حطام، ماذا تصنعون؟ عندكم قدرة على غير ذلك؟ والله ما تستطيعون. كلما ينبت الزرع يخضع ويقلب ويصبح قريب أن يؤكل يحترق يتحطم، هي بقدرة الله ورحمته وإفضاله، كيف تنكرون لقاءه يوم القيامة؟ لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفكهون متعجبين، ثم تقول نحن مغرومون، هذا عذاب، عذبنا الله، حرمنا زرعنا، حرمنا سحلنا وكذا وكذا، طول النهار تتكلمون كهي عادتنا. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، لا لا بل نحن محرومون، من حرمكم الله؟ إذا آمنوا به وبلقائه واعبدوه ووحدوه ولا تعبدوا الأصنام ولو كان معه. من الأدلة، أفرأيتم الماء الذي تشربون، مو شيء بعيد يخفى عليكم، الماء الذي تشربون، من أنزله من المزن من السماء والسحاب؟ آباؤنا السحر الشياطين، من أنزل الماء؟ ولو نشاء لجعلناه أجاجا ملحا، ملحا ما تستطيعون شربه، والله ينزل ملح. لما تشكرون هذه النعمة؟ هذا الماء الذي تشربونه أنتم خلقتموه، أنتم أنزلتموه من السماء، أنتم خلقتموه فيها، أنتم جعلتموه عذبا وحلوا، لو شاء لجعلهم مرا. هكذا، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا ملح أشد ملوح، فلولا تشكرون، الحمد لله، فهل لا تشكرون وعلى نعمته؟ قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ومن الأدلة، أفرأيتم النار التي تورونها وتوقدونها، هذه النار أنتم أنشأتم شجرتها، نحن خلقنا النخل والزرع والنباتات والأشجار وجعلنا فيها النار، من النار يحمكم الله؟ من الفحم، والفحم من الخشب وإلى لا؟ من هذه النار، نحن أنشأنا شجرتها خلقناها، آباؤنا خلقوها، لا خالق إلا الله، إلا من فهو قادر على أن يبعثنا من جديد بعد فنائنا ليحاسبنا ويجزينا. أدلة العجب كلها تقرر مبدأ الحياة الثانية، لا بد من البعث والجزاء على كذب الدنيا. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الله هو المنشئ لها، الخالق لها. ثم قال تعالى: نحن جعلناها تذكرة، النار والله تذكرة، انت تؤمن بالعالم الآتي ولا لا؟ الجنة والنار. تعاف عن النار شيء تشاهد يوميا، كلما تشاهد النار تعرف أن هذه النار هي الموجودة لإلقاء البشرية فيها إلا المؤمنين الصالحين. لو ما فيه نار يقول ما هي النار هذه التي تهددنا يا محمد وتخوفنا بها؟ ها أنتم تشاهدون تذكركم إلى لا أوقد النار وشاهدة، أدخل أصبعك فيها فقط أو ضحى في وجهك. من خلق هذه النار؟ آباؤنا وأمهاتنا. من أوجدها في هذا الخشب والشجر؟ أنتم أنشأتم شجرك أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. تذكرة من جهة تذكر الدار الآخرة والبعث والجزاء فيها والنار الآخرة، ومتاعا للمسافرين ينتفعون به في سفرهم. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فسبح باسم ربك العظيم، أي قل سبحان ربي العظيم، سبح ربك ونزهه وقدسه عن الشرك وما يفعله المشركون من الباطل والشر والفساد. وهنا لما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها في ركوعكم، فكل من ركع ينبغي أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 3 مرات أقل شيء. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى المكي أيضا قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فما يسجد مؤمن ولا مؤمنة إلا ويقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإن زاد وبحمده فخير أيضا، سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، أقل 3 مرات. فالركوع سبحان ربي العظيم والسجود سبحان ربي الأعلى. معشر المستمعين، 7 أدلة براهين قطعية كلها على أننا بعد موتنا والله لا نبعث أحياء من أجل الحساب والجزاء، ونحاسب ونجزى إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم بحسب الكسب والعمل. فإن آمنا واستقمنا على منهج الحق وعبدنا الله تعالى بما شرع، أحللنا ما أحل وحرمنا ما حرم حتى توفنا على ذلك، ونفوسنا زكية طاهرة طيبة، والله ما إن تخرج من صدرك إلى يعرف بها الملكوت الأعلى. وإن كانت النفوس خبيثة منتنا لأنها نفس المشرك والخمر الفاسق والفاجر فإنها عافنة منتنا ما تخرج حتى إلى أسفل الأرض والعياذ بالله. والآن مع هداية الآيات، أي ما دلت عليه الآيات من الهداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أبناء الإسلام، من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء. تؤمنون بها وإلا لا؟ من لم يؤمن بها شر الخلق، والله لا القردة والخنازير أفضل منه. وكررت القول إياك أن تثق أو تسمع أو تطيع من لا يؤمن بالدار الآخرة فإنه شر الخلق، ما يفعل طاعة أبدا لأن قلبه ميت. نعم. ثانيا إقامة الأدلة والبراهين العديدة على صحة البعث وإمكانه عقلا. من هداية الآيات إقامة الأدلة والبراهين القطعية على صحة البعث والجزاء، وقد علمنا أنها 7 أدلة منطقية عقلية ما يردها ذو العقل، كلها تدل على أنه لا بد من الحياة الثانية بعد نهاية هذه للجزاء على العمل في هذه الحياة، إن كان خيرا فالجنة وإن كان شرا فالنار. نعم. ثالثا بيان منن الله تعالى على عباده في طعامهم وشرابهم. بيان من هداية الآيات بين تعالى إفضال وإنعام علينا في الطعام والشراب. الطعام ما هو الزرع كيف ينبت؟ من ينبته؟ من الزارع؟ الله. والماء من ينزله من السماء؟ من يجعله حلوى غير مر؟ أليس الله. من أجل ماذا؟ أن نشكر الله. فلهذا من أكل فليقول الحمد لله، من شرب فليقول الحمد لله. لا تفارق، وهذه كلمة لسانك أبدا، دائما الحمد لله. رابعا، وجوب شكر الله تعالى على إفضاله وإنعامه. نعم، في الآيات من هدايتها وجوب شكر الله تعالى على أي نعمة. أنعم عليك بنعمة البصر فأصبحت تبصر، وهناك عميان ما يبصرون، فاحمد الله واشكره. أعطاك سمعك تسمع به، لسانك تنطق به، يدك تأخذ بها، رجلك تمشي بها، قلبك تفكر به، عقلك، يجب أن تشكر الله على نعمه. الذي يعطيك إبرة فقد تشكره، يركبك وراء ظهره في الدابة تشكره، فكيف تنسى هذه النعم ولا تشكر الله؟ يجب أن نشكر الله ليلة ونهار. ورأس الشكر الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ثم طاعة الله وطاعة رسوله بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. بهذا يكون الحمد والشكر. خامسا، في النار التي توقدها عبرة وعظة للمتقين. نعم، من هداية الآيات كما علمتم أن النار التي نشاهدها ونطبخ عليها ونوقدها لطعامنا، هذه النار تذكرنا بنار يوم القيامة، تذكرة تذكرنا بنار يوم القيامة. كيف ننسى نار يوم القيامة ونحن نشاهد النار صباح مساء في كل بيت وفي كل مكان؟ نعم. وأخيرا، وجوب تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق بجلاله وفيه من العبث والشريك. آخر هداية، وجوب تسبيح الله تنزيه وتقديسه عما لا يليق به من العجز والضعف من الشرك والشركاء. فسبح يا رسولنا باسم ربك العظيم، أمره الله أن يقدس ربه وينزهه عن كل شريك، فسبحان ربنا رب العالمين. وقد علمتم أنه لما نزلت هذه الآية قال للمؤمنين قولوا سبحان ربي العظيم 3 مرات في الركوع، ولما نزلت سبحان ربي سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوع في سجودكم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. فهمتم هذه؟ والغافلون ينسونه ويتركونه، ما ترك ركعة إلا وتقول سبحان ربي العظيم وبحمده 3 على الأقل 3 مرات 5 7 ما شاء الله. سبحان ربي الأعلى وأنت على الأرض ساجد، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 5 7 مرات. نعم، الحمد لله لا يشفيك إن شاء الله. هذا ممن يحضرون في الدرس قديما وكبير ومريض، والله يشفيك ويعظم أجره.